السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة يوسف ومع قول الله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وتولى عنهم أي أعرض عنهم، وذلك أن يعقوب لما بلغ خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده، وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال يا أسف على يوسف، ونسى ابنه بنيامين فلم يذكره من شدة وجده على يوسف، هكذا قال ابن عباس. وقال سعيد بن جبير: لم يكن عند يعقوب ما في كتابنا من الاسترجاع، ولو كان عنده لما قال يا أسف على يوسف، وذكر ذلك القرطبي وغيره. وقال قتادة والحسن: والمعنى يا حزناه، يا أسف على يوسف، قال والمعنى يا حزناه. وقال مجاهد والضحاك: يا جزعاه. وقال كثير: فيا أسفا للقلب كيف انصرافه، وللنفس لما سليت فتسلتي. والأسف شدة الحزن على ما فات، والنداء على معنى تعالى يا أسف فإن هذا من أوقاتك. وبيضت عيناه أي يعني لم يبصر بهما وأنه عمي. وقيل قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية، والله أعلم بحال يعقوب، وإنما بيضت عيناه من البكاء، ولكن سبب البكاء الحزن، فلهذا قال من الحزن. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال القرطبي رحمة الله عليه: قال النحاس: فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا هذا الحزن الشديد، قال العلماء في هذا ثلاثة أجوبة: منها أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما علم أن يوسف حي خاف على دينه فاشتد حزنه لذلك. وقيل إنما حزن لأنه سلمه إليهم صغيرا فندم على ذلك. والجواب الثالث هو أبينها، هو أن الحزن ليس بمحظور، وإنما المحظور الولولة وشق الثياب والكلام بما لا ينبغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يسخط الرب. والحديث الصحيح في وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين الله عز وجل بقوله: فهو كظيم، أي مكظوم، أي مملوء من الحزن، ممسك عليه لا يبثه. ومنه كظم الغيظ وهو إخفاء، فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه. قال الله تعالى: إذ نادى وهو مكظوم، أي مملوء كربا. أعوذ بالله، لا إله إلا الله، يعني يدلك على عظيم البلاء الذي وقع عليه. وصدق رسول الله: أشد الناس بلاء الأنبياء. أي مملوء كربا، ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظم وهو المشتمل على حزنه. وابن عباس قال: كظيم بمعنى مغموم. قال الشاعر: فإن أك كاظما لمصاب شاس فإني اليوم ممطلق لساني. قال مقاتل بن سليمان عن عطاء عن ابن عباس في قوله فهو كظيم، قال: فهو كمد، يقول كمد، يقول يعلم أن يوسف حي وأنه لا يدري أين هو، فهو كمد من ذلك. قال الجوهري: والكمد الحزن المكتوم، تقول منه كمد الرجل، هو كمد وكميد. وربنا تبارك وتعالى يقول: فهو كظيم. ثم قال عن أخبر الله تعالى عن قيل أبنائه له: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهلكين. تفتأ أي ما زلت، تفتأ بمعنى ما زلت. وذكر القرطبي أنشد: فقلت يمين الله أبرح قاعدا، تفتأ يعني والمعنى لا مضمرة. الفراء يقول أن لا مضمرة أي لا تفتأ. وأنشد: فقلت يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي، أي لا أبرح. قال النحاس: الذي قال حسن صحيح. وزعم الخليل وسيبويه أن لا تضمر في القسم لأنه ليس فيه إشكال، ولو كان واجبا لكان باللام والنون. وإنما قالوا له ذلك لأنهم علموا باليقين أنه يداوم على ذلك، على هذا الذكر ليوسف، والحزن الشديد عليه. يقال ما زال يفعل كذا وما فتئ وفتأ فهما لغتان ولا يستعملان إلا مع الجحد، إلا مع الجحد حتى تكون حرضا أي تالفا. قال ابن عباس ومجاهد دنفا من المرض وهو ما دون الموت. قال الشاعر سرى همي فأمرضني وقدما زادني مرضا، كذاك الحب قبل اليوم مما يورث الحرض. وقال قتادة هارما الضحاك باليا داثرا. محمد بن سعد قال معناه فاسدا لا عقل لك، لا إله إلا الله. والفراء قال الحارض الفاسد الجسم والعقل وكذا الحرض. وأصل الحرض الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، من الهالكين أي الميتين في قول جميع أهل التفسير. وغرض منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانوا هم السبب في ذلك. قال إنما أشكو بثي وحزني. حقيقة البث في اللغة ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها. ومن بثثته أي فرقته، فسميت المصيبة بثا مجازا. قال ذو الرمة وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه حتى كان مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. قال ابن عباس بثي همي. الحسن قال بثي يعني حاجتي، وقيل أشد الحزن. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله سبحانه يعني يواسي كل مصاب ومبتلى، ونسأل الله السلامة. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أعلم كما ذكرنا قبل ذلك أن رؤيا يوسف صادقة وأني سأسجد له، وذلك ذكر ابن عباس. وقتادة قال أني أعلم من إحسان الله إلي ما يوجب حسن ظني به. وهذا لا شك أن أكمل الناس حسن ظن في بحسن ظن بالله تعالى هم الأنبياء، وكلما عظم إيمان المرء كلما حسن ظنه بربه. وقيل قال يعقوب لملك الموت، لملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ قال لا، فأكد هذا رجاءه. والله أعلم. هذا طبعا يعني لا يصح. ابن الجوزي رحمة الله عليه عزاه إلى ابن السائب، ويعني رغم أن هذا القول يرجحه القرطبي رحمة الله عليه. وقال السدي أعلم أن يوسف حي، وذلك أنه لما أخبره ولده بسيره بسيرة الملك وعدله وخلقه وقوله أحست نفسه يعقوب أن هذا ولده، فطمع وقال لعله يوسف، وقال لا يكون في الأرض صديق إلا نبي. وقيل أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا يعلمون، أو أعلم من إجابة دعاء المضطرين ما لا يعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يقول الله تعالى مخبرا عن يعقوب عليه الصلاة والسلام أنه قال لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، هذا يدل على أنه تيقن حياته. قال القرطبي إما بالرؤية وإما بانطاق الله تعالى الذئب كما في أول القصة، وهذا صحة طبعا، وإما بإخبار ملك الموت، وأيضا لم يأتي آثر صحيح يدل على إخبار ملك الموت لهم. قال القرطبي وإما بإخبار ملك الموت إياه بأنه لم يقبض روحه وهو أظهر. ليس بأظهر ولا شيء، والله أعلم، ليس بأظهر. والتحسس طلب الشيء بالحواس، فهو التفعل من الحس. أي اذهبوا إلى هذا الذي طلب منكم أخاكم واحتال عليكم في أخذه فاسألوا عنه عن مذهبه. وقيل إن يعقوب تنبه على يوسف برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار الكرامة، فلذلك وجههم إلى جهة مصر دون غيرها. ولا تيأسوا من روح الله أي لا تقنطوا من فرج الله. قاله ابن زيد يريد أن المؤمن يرجو فرج الله تعالى. المؤمن دائما أبدا يرجو فرج الله ولا ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فإنهم اليأس الإياس يوجب للعبد التثاقل والتباطؤ، والرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه. وأولى ما رجى العباد فضل الله سبحانه وإحسانه ورحمته وروحه وروحه إنه لا يأس من روح الله للقوم الكافرون فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته ورحمته بعيدة منهم فلا تتشبه بالكافرين. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. واليأس من رحمة الله والعياذ بالله من الكبائر، والقنوط كذلك من الكبائر. فلذلك وتكلمنا على هذا بشيء من التفصيل في سورة الزمر وغيرها. وربنا تعالى قال بعد ذلك فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز جئنا ببضاعة، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. وهذه المرة الثالثة من عودهم إلى مصر، ففي الكلام حذف أي فخرجوا إلى مصر. فلما دخلوا على يوسف قالوا مسنا أي أصابنا وأهلنا الضر أي الجوع والحاجة. وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر أي الجوع، بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضرر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو منه النفع، كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليعالجه، ولا يكون ذلك قطعا في التوكل. وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل التسخط. والصبر والتجلد في النوائب أحسن، والتعفف عن المسألة أفضل، وأحسن الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى. نسأل الله أن يعافينا من كل سوء جميعا يا كريم. وذلك قول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله أعلم من الله ما لا تعلمون، أي أعلم من جميل صنعه وغريب لطفه وعائدته على عباده. فأما الشكوى على غير مشك فهو استفى، إلا أن يكون على وجه البث والتسلي، كما قال ابن دريد لا تحسبن يا دهر أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى، ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكى، لكنها نفة مصدور إذا جاش لغام من نواحيها عمى. وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني أنهم جاءوا البضاعة القطعة من المال يقصد بها شراء شيء. وفي المثل كمستبضع التمر إلى هجر. مزجاة صفة للبضاعة، والإزجاء السوق بدفع. ومنه قوله تعالى لم ترى أن الله يزجي سحابا، والمعنى أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحد. قال ثعلب البضاعة المزجاة الناقصة غير التامة. واختلف في تعيينها، وليس في تعيينها يعني كبير فائدة، لكن ذكر أهل العلم نذكره. قيل كانت قديدا وحيسا، ذكر الواقد عن علي بن أبي طالب. وقيل خلق الغرائر والحبال. وقيل متاع الأعراب وصوف وسمن، قال عبد الله بن الحارث. وخلق الغرائر والحبال روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرج ذلك الطبري. وقيل الحبة الخضراء والصنوبر وهو البطن، حب شجر الشام، حب شجر بالشام يؤكل ويعصر بالزيت منه لعمل الصابون. قال أبو صالح فباعوها بدراهم لا تنفق في الطعام وتنفق فيما بين الناس، فقالوا خذها منا بحساب جياد تنفق في الطعام. وقيل دراهم رديئة، وقيل ليس عليها صورة يوسف، وكانت الدراهم في مصر عليها صورة يوسف، والله أعلم صحة هذا، لم يأتي أثر صحيح، ولعلها من الإسرائيليات. وقال الضحاك النعال والأدم. وعنه كانت سويقا منخلا، فأوفنا الكيل وتصدق علينا، أي أوفنا الكيل، يريدون الكيل الذي كان قد كان الأخي متصدق علينا، أي تفضل علينا بما بين سعر الجياد والرديئة. وهنا في قوله تعالى فأوفنا الكيل أي ما عدم وفاء العوض، وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب. إن الله يجزي المتصدقين، أي إن الله سبحانه يجازيهم بأتم الجزاء في ثواب الدنيا وثواب الآخرة. فعندما انتهى الأمر وبلغ أشده رق يوسف لهم رقة شديدة، وعرفهم بنفسه، وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فهنا في هذا الموطن روى الإمام الجليل الطبري رحمه الله عليه في قوله تعالى وتصدق علينا عن عثمان ابن الأسود قال سمعت مجاهدا يقول وسئل هل يقرأ أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي؟ قال نعم، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب، إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق وقلة الطعام وعموم الجد والقحط، وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من الملك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة شديدة وشفقة على أبيه وإخوته، وبدره البكاء فتعرف إليهم، وقيل أنه رفع التاج عن جبهته وكان فيه شامة، وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخيه؟ أنتم جاهلون، عليه الصلاة الله وسلامه، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ قال السعدي أما يوسف فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه فلعلهم والله أعلم، فلعله قولهم والله أعلم، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له. إذا أنتم جاهلون، وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم، والأولى أنه اعتذار عنهم، ولأن يوسف لم يوبخهم بشيء ولا بكلمة، بل قال لا تثريب عليكم اليوم. فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف، فقالوا أنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى، فإنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من يتقي فعل ما حرم الله عليه ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر والنواهي وعلى الأوامر بامتثالها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هنا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. في هذا الموطن أنهم يتقوا يصف إن الله لا يضيع أجر المحسنين، يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم في الخلق والخلق والسعة والملك والتصرف والنبوة على قول من لم يجعلهم أنبياء، وقروا له بأنهم أساءوا إليه وأخطأوا في حقه، فقال عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم. يوسف كان حليما موفقا، فقال لا تثريب عليكم اليوم، وتم الكلام. ومعنى اليوم الوقت، والتثريب التعيير والتوبيخ، أي لا تعيير ولا توبيخ ولا لوم عليكم اليوم، قال سفيان الثوري وغيره. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يثرب يعني يعيرها، لا يعيرها. قال بشر فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمدي. لا إله إلا الله. والزجاج قال المعنى لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة، لا تثريب على إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحق الأخوة، ولكم عندي الصفح والعفو. وأصل التثريب الإفساد، وهي لغة أهل الحجاز. ابن عباس يقول رضي الله عنهما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضادتي الباب، باب الكعبة يوم فتح مكة، وقد لاذ الناس بالبيت، فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم قال ما تظنون يا معشر قريش أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، وقد قدرت. فقال وأنا أقول كما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وهذا مستقبل فيه معنى الدعاء، سأل الله أن يستر عليهم ويرحمهم. وقال عطاء الخراساني طلب الحوائج من الشباب أسهل منه من الشيوخ، ألم ترى قول يوسف لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وقال يعقوب سوف أستغفر لكم ربي، عليهم الصلاة وأتم السلام. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، اذهبوا بقميصي هذا أي بهذا القميص فألقوه على وجه أبي وكان قد عمي من كثرة البكاء وأتوني بأهلكم أجمعين. يوسف عليه السلام يقول لإخوته اذهبوا بالقميص هذا فيلقوه على وجه أبية بصيرا، لأن كل داء يداوى بضده. فهذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق من الله بعليم، أراد يوسف أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره. ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد. وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم، ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق. ولما فصلت العير، أي خرجت العير من مصر، هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص يوسف، فقال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، فوجد ريحه من مسيرة 8 أيام. سبحان الله العظيم، مسيرة 8 أيام يجد ريح يوسف. وأيضا كذا رواه الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي سنان أنه من مسيرة 8 أيام شم رائحة القميص. وقال ابن جريج كان بينهما 80 فرسخ، وكان بينه وبينه منذ افترق 80 عاما. لولا أن تفندون، قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير تسفهون. لولا أن تفندون أي تسفهون. وكذلك منه قول النابغة إلا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاحددها عن الفندي، أي عن السفه. وأيضا تفندون أي تكذبون، وأيضا تفندون أي تقبحون، كما قال القائل يا صاحبي دعا لومي وتفنيدي فليس ما فات من أمر مردودي. وقال ابن الأعرابي لولا أن تفندون لولا أن تضعفوا رأيي. وقال ابن إسحاق والفند ضعف الرأي ومن كبر. وأيضا تفندون تضللون، وأيضا تفندون أي تلوموني، والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي. والحسن وقتادة ومجاهد قالوا لولا أن تفندون تهرمون، فكل معنى متقارب المعنى وراجع إلى التعجيز وتضعيف الرأي. تعجيز وتضعيف الرأي. لولا أن تفند قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. سبحان الله العظيم، لا شك هذه إساءة للوالد المبارك الأب الكريم النبي المبارك. لفي ضلالك القديم أي لفي ذهاب عن طريق الصواب. وقال ابن عباس وابن زيد لفي خطئك الماضي من حب يوسف لا تنساه. وقال سعيد بن جبير لفي جنونك القديم. سبحان الله العظيم. قال الحسن وهذا عقوق. وقال قتادة وسفيان لا في محبتك القديمة. وقالوا إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه أي على عينيه فارتد بصيرا. سبحان الله العظيم. والبشير قيل هو شمعون وقيل يهوذا، وعن سد أنه قال لإخوته قد علمتم أني ذهبت إلى أبي بقميص الترحة فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة. وهنا قال الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لبنيه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن الله سيرد لي، وقلت لكم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. سوف أستغفر لكم ربي. هنا قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمر بن قيس وابن جريج أرجأهم إلى وقت السحر، وروى ابن جرير رحمة الله عليه قال كان عمر رضي الله عنه يأتي المسجد فيسمع إنسانا يقول اللهم دعوتني فأجبته وأمرتني فأطعته وهذا السحر فاغفر لي. إي والله يا رب نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا كلها. قال فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. وأورد الحافظ بن كثير حديثا ضعيفا ألا هو قال وقد ورد في الحديث أن ذلك كان ليلة الجمعة كما قال ابن جرير رحمة الله عليه عن عطاء وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخي يعقوب وهذا غريب من هذا الوجه. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وسوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. فربنا تعالى يحكي عن يعقوب وزوجته وأبنائه لما دخلوا مصر قال الحافظ كثير يخبر الله تعالى عن ورود يعقوب عليه السلام على يوسف عليه السلام وقدومه بلاد مصر وقدومه بلاد مصر لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين فتحملوا عن آخرهم وأتوا وترحلوا من بلاد كنعان قاصدين بلاد مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج لتلقيهم وأمر الملك أمراء وكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقي نبي الله يعقوب عليه السلام ويقال إن الملك خرج ليتلقاهم كذلك وهو الأشبه. آوى إليه أبوه. يسمع هذه الفائدة النفيسة. قال الحافظ كثير في قول تعالى آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين قال وقد أشكل قوله آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر على كثير من المفسرين فقال بعضهم هذا من المقدم والمؤخر ومعنى الكلام وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وآوى إليه أبويه ورفعهم على العرش. قال وقد رد ابن جرير هذا وأجاد في ذلك ثم اختار ما حكاه عن الشدي أن يوسف عليه الصلاة والسلام آوى إليه أبويه لما تلقاهما ثم لما وصل باب البلد قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفي هذا نظر أيضا لأن الإيواء إنما يكون في المنزل كقوله آوى إليه أخاه وفي الحديث من آوى محدثا. وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ادخلوا مصر وضمنه اسكنوا مصر إن شاء الله آمنين أي مما كنتم فيه من الجهد والقحط ويقال والله أعلم إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين مجدبة ببركة قدوم يعقوب عليه السلام عليهم وكما رفع الله سبحانه بقية السنين التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل مكة حين قال اللهم ما أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ثم لما تضرعوا إليه واستشفعوا به واستشفعوا لديه وأرسلوا أبا سفيان في ذلك فدعا لهم عليه الصلاة والسلام فرفع عنهم بقية ذلك بركة دعائه عليه الصلاة والسلام. آوى إليه أبويه قال السد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما كان أباه وخالته وكانت امرأة وكانت أمه قد ماتت قديما. قال محمد بن إسحاق وابن جرير كان أبوه وأمه يعيشان. وقال ابن جرير ولم يقم دليل على موت أمه وظاهر القرآن يدل على حياتها وهذا الذي نصره هو المنصور الذي يدل عليه السياق. ورفع أبويه على العرش. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف يعني السرير أي أجلسهما معه على سريره عليه الصلاة والسلام وخروا له سجدا أي سجدوا له أبواه وإخوته الباقين الباقون وكانوا 11 رجلا. وقال أبت هذا تأويل رؤيا من قبل أي التي قصها على أبيه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر أنتم لي ساجدين. وقد كان هذا سائغا في شريعهم حتى إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى، فحرم ذلك في هذه الملة، وجعل السجود مختص لجناب الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لرسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيتم يسجدون لأساقفتهم وأنت حق أن يسجد لك، فيا رسول الله. فقال: لو كنت تاركا، لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليه. وفي حديث آخر أن سلمان لقد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عاد بالإسلام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسجد لي يا سلمان، واسجد لله الحي الذي لا يموت. والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. فعندما قال يوسف: يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا ما آل إليه الأمر، فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمر، كما قال تعالى: هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله، أي يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. قد جعلها ربي حقا، أي صحيحة صدقا، يذكر نعم الله عليه، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال ابن جريج وغيره: كانوا من أهل البادية وأصحابكم كانوا من أهل البادية وماشية، كانوا أهل البادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين من غور الشام. قال: وبعض يقول كانوا بالأولاج من ناحية الشعب أسفل من حسمة، وكانوا أصحاب إبل بادية وشاه وإبل. نسأل الله المعافاة والسلامة يا رب العالمين، رضي الله عنهم ورضاهم. ومن بعد نزغ الشيطان بيننا وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، أي ربي إذا أراد أمرا قيض له أسبابه ويسره وقدره سبحانه جل ذكره. ومعنى إن ربي لطيف لما يشاء، اللطيف هو الذي يوصل بره وإحسانه إلى العبد من غيره من حيث لا يشعر، ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. إنه العليم الحليم، إنه العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وباطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضع الأشياء موضعها وسوق الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها. ثم يقول الله تعالى: إنه هو العليم الحكيم، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. قال مبارك بن فضالة عن الحسن: ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، فغاب عن أبيه 80 سنة. سبحان الله، الله أعلم بصحة هذا. وعاش بعد ذلك 23 سنة، فمات وله 20 و100 سنة. الله أعلم، لا شك أن مكث مدة طويلة جدا، يعني السجن فقط أشار الراوي أنه مكث في السجن 11، مكث في السجن، يعني لو قلنا أنه مكث فترة تأويل رؤى فقط، إذن مكث بضع 10 سنة. قال محمد بن إسحاق: ذكر والله أعلم أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت 18 سنة. قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت 40 سنة ونحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر 17 سنة، ثم قبضه الله إليه. قال أبو إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود: قال دخل بنو إسرائيل مصر وهم 63 إنسانا، وخرجوا منها وهم 670,000. قال أبو إسحاق عن مسروق وهم 390 من بين رجل وامرأة، والله أعلم. وقال موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم 86 إنسانا، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، وخرجوا منها وهم 600,000 ونيف. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، ونسأله التوفيق والسداد، ونسأل الله العافية والسلامة. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه الغفور الرحيم. ذكر في القرطبي رحمة الله عليه قالوا: إنما سألوه المغفرة لأنهم أدخلوا عليه من الهم والحزن ما لم يسقط المأثم عنه إلا بإحلاله. قال: قلت: وهذا الحكم ثابت في من آذاه مسلما في نفسه أو ماله أو في غيره ظالما له، فإنه يجب عليه أن يتحلل منه أو أن يتحلل له ويخبره بالمظلمة وقدرها، وهل ينفع التحليل المطلق أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح أنه لا ينفع، فإنه لو أخبره بمظلمة لها قدر وبال ربما لم تطلب نفس المظلوم في التحلل منها، والله أعلم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن كانت له مظلمة عند أخيه أو من عرض أخيه، من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح، إن كان، نسأل الله العافية والسلام، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن كان وإن لم يكن له حسنات أخذ منه من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال المهلب: فقول أخذ منه بقدر مظلمته يجب أن تكون المظلمة معلومة القدر مشارا إليها مبينة، والله أعلم. وقوله تعالى قال: سوف أستغفر لكم ربي، قال ابن عباس: أخر الدعاء إلى السحر. وقال المثنى بن الصباح عن قتادة عن طاووس قال: سخر، قال هو سحر ليلة، سحر ليلة الجمعة ووافق، قال: سوف استغفر لكم ربي، قال ابن عباس: أخر دعاءه إلى السحر. وقال المثنى بن الصباح عن طاووس قال: سحر ليلة الجمعة، ولكن هذا لا يصح، وافق ذلك ليلة عاشوراء، كل هذا من الضعف الشديد. وفي دعاء الحفظ من كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء علي رضي الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي، تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكلمك كلمات أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت بما تعلم من في صدرك؟ فقال: أجل يا رسول الله، فعلمني. قال: إذا كانت الليلة، قال: فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل. هذا كله يعني يقصد به أن تأخير الدعاء ليلة الجمعة، فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. وقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر لكم ربي حتى تأتي ليلة الجمعة، وذكر الحديث. قال أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير قال: سوف أستغفر لكم ربي في الليالي البيض في 13 و14 و15 فإن الدعاء فيها مستجاب. وعن عامر الشعبي قال: أي اسأل يوسف عن قرية، اسأل يوسف إن عفى عنكم استغفرت لكم ربي ثم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. تبارك الله العظيم. سعيد بن جبير يقول قال عن الحسن وخر له سجدا، لم يكن سجودا له سنة لكنه سنة كانت فيهم يؤمنون برؤوسهم إماء، يؤمنون برؤوسهم إماء، وكذلك كان يقول القرطبي رحمة الله عليه في قوله وخر له سجدا. قال سعيد بن جبير عن قتادة عن الحسن في قول خر له سجدا قال لم يكن سجودا، لا نقول قوله خطأ، إنما القرآن قال سجد له إذن سجد له. قال لكنه سنة كانت فيهم يؤمنون أو يومئون برؤوسهم إيماء، كذلك كانت تحيتهم. وقال الثور والضحاك وغيرهما كان سجودا كالسجود المعهود عندنا، وهذا هو الذي يجري على ظاهر القرآن الكريم. وكان ذلك تحيتهم، وقيل كان انحناء كالركوع ولم يخروا له سجدا. والثالثة فإن قيل فما هذه بعد ذكر القرطبي حكم المصافحة، مصافحة النبي جعفر بن أبي طالب وغير ذلك من الكلام الذي يعني نرى أنه نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.